ولكنه من ناحية العقيدة ومن ناحية التأويل فهو يشتمل على كثير من الشر وخلق القرآن، حتى أنه يتحمس لخلق القرآن ويقول أن القرآن مخلوق على منهج المعتزلة، فهو من هذه الناحية تفسير مختلف لا يصلح أن يطالع فيه إلا طالب العلم المتأصل من أجل أن يأخذ مما فيه من الفوائد ويترك ما فيه من الأباطيل. أما المبتدي والجاهل لا يصلح أن يطالع في تفسير الجمل. كذلك تفسير الرازي هذا أيضا أكثر شرا من تفسير الزمخشري، لأن كله جدل واستراضات، وأحيانا يجيب إشكالات ولا يجيب عليها، كثيرا ما يأتي بإشكالات من عنده ولا يجيب عليها، فيصبح الذي يقرأه في حيرة. فهو ولهذا يقول شيخ الإسلام كما يذكر عنه فيه، يقول فيه كل شيء إلا التفسير، يعني تفسير الرازي فيه كل شيء إلا التفسير، فليس فيه تفسير، وإنما هو عبارة عن جمع قواعد أهل الكلام والمنطق، وليس هو تفسير لكتاب الله عز وجل كما ينبغي. فهذه تفاسير، وجاء بعدها كتب اختصرت منها وأخذت منها وابتليت بشرها. إنما التفاسير الموثوقة هي التفاسير المبنية على تفسير كلام الله عز وجل على قواعد التفسير المعروفة، تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، هذه وجوه التفسير. أما أن يدخل فيها علم الكلام وعلم المنطق فهذا لا، ليس من التفسير. فأوثق التفاسير هو تفسير ابن جرير، وكذلك تفسير ابن كثير، وكذلك تفسير البغوي، هذه الكتب موثوقة تنهج منهج السلف وتفسر القرآن بالوجوه المعروفة التي هي وجوه التفسير الصحيحة، وما عداها ففيه خلط لكن مقل ومستكثر، وكل مفسر له اتجاه، بعضهم يتجه إلى النحو كأبي حيان، وبعضهم يتجه إلى البلاغة في الزمخشري، وبعضهم يتجه إلى الأحكام كالقرطبي، يعني استخراج الأحكام من القرآن، ولذلك سمى تفسيره الجامع لأحكام القرآن، كلهم يتجه اتجاه، لكن أحسن التفاسير وأعظمها هو تفسير ابن جرير. قال ولابن جرير عن سفيان، سفيان هذا يحتمل أنه سفيان بن عيينة الإمام المشهور، ويحتمل أنه سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري الإمام الجليل، وهذا هو الذي رجحه الشارع، رجح أنه سفيان الثوري، وسفيان الثوري إمام جليل في علم الحديث وعلم الفقه، وله مذهب، له مذهب مستقل، وكان له أتباع لكنه انقرض مذهبه، كما أن ابن جرير كان له مذهب مستقل مجتهد مطلق، وكان له مذهب وله تلاميذ ولكن انقرض. عن سفيان عن منصور، منصور هو منصور بن المعتمر إمام جليل وثقة، عن مجاهد، مجاهد بن جبر التابعي الجليل من أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو الذي يقول عرفت المصحف، يقول عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية وأسأله عن معناها، هذا هو مجاهد بن جبر من أكبر أئمة المفسرين ومن أكبر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه أسماء أصنام عند العرب، اللات هذه في الطائف في هذا البلد، والعزى هذه في مكة عند عرفة، عند عرفات، ومناة هذه على طريق المدينة بالمسلل عند قبيل، كان يحرم منها المشركون إذا جاءوا للحج

عمق فيه بذلك، لأن المقصود أعلم في حال حياته عليه الصلاة والسلام. ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه الأربعين الصغرى عند ذكر الحديث لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن الحديث، ثم قال ما معناه الفرح هو الرضا، واحتج بقول الله تعالى كل حزب بما لديه فرحون، فقال فرحون أي راضون، فهل هذا من تأويل السلف صفات الله تعالى أو من فهمهم أثابكم الله؟ السلف لم يقولوا هذا، السلف لم يقولوا هذا، وإنما هذا قاله المتأخرون، والبيهقي رحمه الله عنده شيء من التأويل يتأثر ببعض التأويلات، هذا ليس بصحيح وإن قاله البيهقي، هذا خطأ، هذا تأويل خطأ. والفرح ليس معناه الرضا، الفرح مستقل والرضا مستقل، الفرح صفة لله عز وجل، والرضا أيضا صفة أخرى لله عز وجل، والصفة لا تفسر بصفة أخرى، كل صفة تثبت على حدتها وتفسر بمعناها الصحيح، فهذا يعتبر من الخطأ، وإن كان قاله البيهقي فعنده غير هذا من التأويلات رحمه الله، ولكن ما عنده من الخير الكثير والعلم الغزير والعناية بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ولله الحمد فيه فضائل له رحمه الله، وأما هذه الأخطاء فلا نوافقه عليها. نعم نعم، المهم عنده تأويلات، أما أن نقول أنها أشعري وما هو أشعري لا، لأنه لا يوافق الأشعرية على كثير من مذاهبهم بل يرد عليه، لكن بقي عنده شيء من التأويلات. نعم. فضيلة الشيخ، والدي لا يصلي أبدا، وقد نصحته وأسمعته أشرطة وتطيبات عن الصلاة، ولكن لا فائدة، فهو لا يصلي حتى يوم الجمعة، فماذا أفعل معه؟ هل أهجره وأتركه؟ وجهوني أثابكم الله. ما دام أنك قد نصحته وبلغته ولم ينتظر فعليك أن تعتزله، إذا كنت تستطيع أن تعتزله وتسكن في مكان آخر هذا واجب عليك، إذا كنت تستطيع الاستقلال في بيت آخر وجب عليك ذلك ولا تبقى معه. قمت ببيع ذهب عند الصائغ، وبعد وزنه كلف 400 ريال، وأثناء بيعي للذهب قمت باختيار نوعية أخرى من الذهب، وبعد وزنه كلف 700 ريال، ثم دفعت الفرق، فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان هذا البيع حراما فهل علي إثم علما لأني لم يكن عندي علم في ذلك البيع؟ هذا البيع لا يجوز، الواجب أنك بعت الذهب في دراهم ثم اشتريت بالدراهم ذهبا آخر على رغبتك، وإذا كان في الدراهم قليلة توفيها تشري الذي ترغبه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في من يريد التمر الجيد وعنده التمر الردي، قال له بيع التمر الردي بالدراهم ثم اشتر بالدراهم من التمر الجيد، هذه الطريقة الصحيحة، تبيع الذهب الذي معك بدراهم ثم تشتري بالدراهم الذهب الذي تريده، وإذا كان في الدراهم لا تكفي زودها بدراهم أخرى، أما أن تجعل الذهب في ذهب وتدفع الفرق هذا لا يجوز. نعم. ورد في الحديث صلوا 4 ركعات قبل صلاة الظهر وبعده 4 ركعات، أرجو توضيح فضيلتكم، هل هي متتالية أم تصلى كصلاة الظهر أم تصلى ركعتين ركعتين؟ نعم، تصلى ركعتين ركعتين، 4 ركعات بسلامين، هذا هو الأفضل والأحسن، وإن كان بعض العلماء يقول إذا صلى في النهار 4 ركعات كالظهر يعني نافلة فلا بأس، لكن هذا قول مرجوح، صحيح أن صلاة النهار مثنى مثنى مثل صلاة الليل، صحيح أن صلاة النهار مثنى مثنى مثل صلاة الليل، لأنه جاء في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. إذا كان الإنسان مسافرا فهل يجوز له الجمع بين الصلوات؟ إذا كان يسرع له القصر فإنه يجمع بين الصلوات، إذا كان السفر يبيح القصر فإنه يبيح الجمع،